بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تحدثنا عن قصة إبراهيم عليه السلام، ورأينا كيف أنه في ضمن قصته آمن لوط به فأرسله إلى مدينة سدوم على البحر الميت، وتسمى في القرآن الكريم المؤتفكة، وفيها قوم في منتهى الفجور وأهل فواحش، وبدأوا بفاحشة الشذوذ الجنسي، الرجال يعاشرون الرجال ويتركون النساء، ولم يسبقهم بها أحد من العالمين، لم يفعل هذه الفاحشة أحد، أول من بدأ هذه الفاحشة. فحاول لوط عليه السلام أن يجعلهم يؤمنون يتركون الفاحشة، لكن لأنه كان غريبا عليهم هددوه بالطرد ومنعوه من الحديث والدعوة ومنعوه من أخذ الضيوف. فجاء الملائكة الذين سيدمرون هذه القرية على شكل شباب جميلين جدا. فصلت لكم القصة في المرة الماضية، ألخصها باختصار حتى نكمل ماذا حدث. فجاءوا على شكل شباب جميلين ضيوفا على لوط عليه السلام، وانتشر الخبر في القرية أن هناك شباب في منتهى الجمال، فجاءوا كلهم يستبشرون، يريدون أن يفعلوا الفاحشة مع هؤلاء الشباب الجميلين. وفيها تنبيه للشاب الجميل أن يكون حذرا وأن يكون صارما ولا يفتح الباب لمثل هذه المسائل، بل يمنعها من أولها وينبه أولياء الأمور عليها وينبه أهلها عليها حتى لا يتوسع هؤلاء أهل الفواحش بها، يجب أن يقضى عليها من أولها. شوفوا القرآن الكريم يعلمنا الأخلاق الاجتماعية، ولا يغمض أعيننا عن أمور موجودة في الحياة. فإذا جاء أهل القرية، فبدأ لوط عليه السلام يحاول أن يصرفهم، تزوجوا النساء، النساء لكم خير من الرجال، هذه فاحشة. فهددوه وقالوا إنك لا تعلم ما نريد، أولم ننهك عن العالمين. بدأ التهديد وبدأ محاولة اقتحام البيت على الملائكة، فقال لهم اصبروا دقيقة بس. فقالوا لنا نصبر لك لحظات وبعدين سندخل البيت. فدخل البيت، طبعا الملائكة الذين تشكلوا بصور شباب في منتهى الجمال جالسين في بيت لوط يسمعون ما يحدث ولا يتحركون. فدخل رآهم في منتهى الهدوء، والقضية متعلقة بهم وهم يسمعون، ويعرف انهم يسمعون صوت عالي وصراخ، والقرية كلهم اتجمع عند بابه. فاستغرب لوط عليه السلام، ما كان يعرف انهم ملائكة من شدة تشكلهم بصورة البشرية بدقة. فقال لوط عليه السلام لهم، قال انكم قوم منكرون. غريب هذا التصرف. فردوا عليه قالوا، بل جئناك بالحق، بل جئناك بما كانوا به يمترون. كانوا يشكون بعذاب الله، جئناك بهذا العذاب، وأتيناك بالحق، وإنا لصادقون. وفي الآية الأخرى وقالوا، الملائكة يقولون للوط عليه السلام، لا تخف ولا تحزن. ليش خايف؟ لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، هذه المرأة الكافرة التي أعانتهم على الفاحشة، كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ناس فسقة فسدة، مجرمين، ضالين، ظالمين، أوصاف كلها جاءت لهم عنهم في القرآن الكريم. وقالوا له الخبر بوضوح، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لا تخف، حتى أنت لن تمس. فاطمأن لوط عليه السلام. يقول الله عز وجل في شرح ما حدث بعد ذلك، فورا ماذا حدث لما تأخر لوط اطمأن، بدأ أهل القرية يحاولون أن يقتحموا البيت، بدأوا يهزوا الباب يريدوا أن يقتحموا البيت، هكذا بلغت بهم الشهوة وهكذا بلغ بهم الانحراف. فهنا جبريل عليه السلام اللي كان متشكل بشكل واحد منهم قام بنفسه ففتح الباب وضربهم ضربة فطمس أعينهم، كلهم صاروا ما يشوفون. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. صاروا ما يشوفون. فجأة هكذا خرج الشاب عليهم فجأة صاروا لا يرون. قالوا سحرنا سحرنا. وبدأوا يتحسسون الجدران، يذهبون إلى بيوتهم يتحسسون الجدران لا يرون، وهم ينادون لوط سحرتنا أنت من معك يا لوط، نرجع إليك غدا، يهددون. لكن الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة نجى لوطا. جاءت الأوامر إلى لوط عليه السلام، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الصبح ما هو بعيد. عرف لوط أنها النهاية بالنسبة إليهم، وجاءته الأوامر الصريحة من قبل الملائكة، فاسر بأهلك بقطع من الليل، الآن بالليل انطلق، لن يأتي الصبح إلا وسيأتي التدمير، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، اتركهم وراك، ولا يلتفت منكم من أحد، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، مع الصبح لن يبقى منهم أحد. يقول الله عز وجل ونجيناه، فنجيناه وأهله إلا عجوزا في الغابرين. نجا لوط عليه السلام وأهله في آخر الليل في السحر، وجاء ذلك في القرآن الكريم، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. خرج لوط ومن آمن معه، من آمن مع لوط؟ ابنتاه فقط، والباقي كلهم كفر دمروا. وجاء العذاب، وأي عذاب، أي عذاب، عذاب لا شبيه له في العذاب. يقول الله عز وجل ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. يقول الله عز وجل فلما جاء أمرنا، ماذا حدث؟ حدث أمر عجيب. جاء جبريل عليه السلام وبجناحه ضرب الأرض تحت القرية. انظروا الآن قوة هذا، مخلوق من مخلوقات الله، فما بالكم بقوة الجبار سبحانه. جبريل عليه السلام بطرف جناحه أدخل جناحه تحت القرية، فحمل القرية كلها على جناح واحد من أجنحته، وارتفع بهم إلى السماء، حتى في الرواية أنهم أن الملائكة سمعت صياح ديكهم، وهم سمعوا تسبيح الملائكة، رفعهم إلى السماء، وبدأ عليهم المطر بالحجارة، بدت حجارة نيازك هكذا تنزل عليهم بالسماء، مسومة معلمة متتابعة، منضود يعني متتابع، مسومة، كل حجر عليه اسم لشخص معين. فبدأت الحجارة تنزل عليهم تضربهم، وبدأت الحجارة تميتهم واحد واحد، ثم صيحة أثنتهم، ثم القرية كلها بما فيها دمرت. اسمعوا الآيات التي تصف هذا. يقول الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، قلبها جبريل عليه السلام، فتحول مكانها إلى بحيرة، بعدما كانت قرية، وهي البحيرة الآن المشهورة ببحيرة لوط. في ذلك المكان دمروا، وخسف الله سبحانه وتعالى بهم الأرض، قلب القرية كلها دمرت. وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، سجيل طين، من سجيل منضود متتابع، مسومة عند ربك وما هي عن الظالمين ببعيد. اسمعوا هذا تحذير، قال العلماء وما هي عن الظالمين ببعيد، قال العلماء كل من يفعل عمل قوم لوط، كل من يتعامل بالشذوذ الجنسي ليس ببعيد عن هذا العذاب. قال العلماء هذا تحذير لكل من يفعل بهذا العمل، وما هي عن الظالمين ببعيد. يقول الله عز وجل عن الصيحة التي أصابتهم، فأخذتهم الصيحة مشرقين مع فترة الشروق، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. دمرت سدوم، دمرت المؤتفكة. يقول الله عز وجل: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم لهو العزيز الرحيم. المؤتفكة قوم لوط، هذه القرية الكاملة هوت في الأخلاق، فهوت في تاريخ البشر، فهوت في الأرض. يقول الله عز وجل: والمؤتفكة، يعني قرية قوم لوط، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، نذير لكل من يمارس مثل هذا العمل. وقال العلماء عن من يفعل عمل قوم لوط، من الرجل يعاشر الرجل، من يمارس الشذوذ الجنسي، قال العلماء وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وأهل السنن: من وجدتموه يفعل، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. وعلى فكرة لا يسمى اللواط، لأن اللواط نسبة إلى نبي، لا يجوز، يسمى عمل قوم لوط. فمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نص العلماء كيف يقتل الشاذ جنسيا، نص العلماء أنه يرجم بالحجارة إلى أن يموت، وقال بعض العلماء: ويرمى من جبل. فهذا أمر شنيع في الحياة الإنسانية البشرية، ولذلك كانت العقوبة عظيمة، عبرة عظيمة. يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم، البحيرة موجودة، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، كيف تتجرؤون على مثل هذه الفواحش. ويقول الله عز وجل: وإنها لبسبيل مقيم، ما زالت على الطرق، الناس تمر عليها في كل وقت. إن في ذلك لآية للمؤمنين. انتهت سدوم، انتهت المؤتفكة، انتهى قوم لوط، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ونجا لوط عليه السلام وعاش ثم مات في فلسطين. هكذا هذه القصة التي ملئت بالعبر، فيها انذار وتحذير شديد لكل من يمارس هذا الشذوذ الجنسي، لأنه فاحشة عظيمة، والقرآن كان صريحا في التعامل معها، ليس كما تفعل كثير من المجتمعات أو بعض الآباء والأمهات، لا يعني يعتبر أن المسألة غير واردة، كلا هي واردة في البشر، ولذلك يجب أن نتعامل معها بوضوح، ويجب أن نسد بابها بكل قوة، وأن نتعامل معها بكل قسوة حتى يقضى على الفاحشة في المجتمع، وإلا انهارت المجتمعات. الأخلاق بها تقوم المجتمعات، وبدونها تنهار. فإذا وصلت الأخلاق إلى هذه الدرجة انحط الإنسان إلى أقل من الحيوان، ولذلك كانت العقوبة في شدة عظيمة، وموقف الإسلام جريء وواضح جدا، ولا تساهل في هذه القضية، بل يجب أن تأخذ الحكومات والدول ويأخذ القانون بقوة على كل من يفعل هذه الفاحشة، ولا يقال قضية جينات وقضايا شخصية لا شأن لنا بها، لأن فيها انحراف لكل المجتمع إذا بدأت وانتشرت كما حدث مع قوم لوط. قصة لوط عليه السلام حدثت في أيام إبراهيم عليه السلام، فتحدثنا عن إبراهيم، وتحدثنا معه عن إسحاق، وتحدثنا كذلك عن إسماعيل عليهما السلام، ورأينا المشاهد والآيات التي تدور حول القصة. وتستمر القصة مع أبي الأنبياء في أحفاده، فبعد إسحاق جاء يعقوب، ومع يعقوب تأتي قصة عظيمة جدا في القرآن الكريم، هي قصة يوسف عليه السلام. يوسف سورة عظيمة في كتاب الله رب العالمين، يقول عنها العلماء: لا يقرأ سورة يوسف محزون إلا فرج الله حزنه. أي واحد عنده هم عنده حزن يريد أن يهدأ يجلس يقرأ سورة يوسف. نزلت هذه السورة في عام الحزن لما اشتد كفر قريش وأذاهم للمسلمين، والطائف رفضت الإسلام وطردت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلك السنة أيضا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وزوجته الحبيبة الكاملة الخالدة الطاهرة خديجة رضي الله عنها ماتت، وبين موت أبو طالب موت أبي طالب وموت خديجة 3 أيام. فاشتد الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أقرب الناس إليه يموت، ومن جهة حبيبته والتي دعمته أول من آمن به، وعمه الذي كان يسنده ويحميه، وقريش اشتدت عليه والطائف رفضته، فاشتدت الأحزان. ولذلك في هذا العام في عام الحزن يحدث أمرين لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف أحزانه: نزول سورة يوسف تخفيفا لحزن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء والمعراج من فلسطين الطاهرة طهرها الله تعالى من يهود تخفيفا لحزن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأجواء نزلت سورة يوسف عليه السلام. وسورة يوسف عليه السلام تمتاز بمزايا، كل قصص الأنبياء جاءت متفرقة في مواضع كثيرة في القرآن، واحد يتعب عشان يجمعها ويرتبها ويعرضها كقصة، بذلت جهد كبير في ترتيبها وتنسيقها. أما قصة يوسف عليه السلام فجاءت مرتبة كاملة متسلسلة بسورة واحدة من أولها إلى آخرها، والقرآن معجز في المتفرق فيه والمتجمع فيه. تريد قصة متكاملة خذ واسمع إعجاز، وتريد قصص متناثرة فيها عبر ومعاني فأيضا فيها إعجاز. قصة يوسف عليه السلام عجيبة من عجائب القرآن، وكله عجائب. قصص الأنبياء الذين ذكرناهم، نرى قصة نوح كيف دمر قومه بالطوفان، رأينا قصة صالح، ورأينا قصة هود وكيف دمر الله سبحانه وتعالى قومهما، ورأينا قصة لوط وكيف دمر الله سبحانه وتعالى قومه بهذا العذاب الشديد. فكلها تبدأ بدعوة وتنتهي ببلاء شديد على هؤلاء القوم. قصة يوسف عليه السلام على العكس تماما، تبدأ بمجموعة ابتلاءات متتالية وتنتهي بالفرج. فليس كل التاريخ الأنبياء ينتهي بالابتلاء، فالله سبحانه وتعالى يعطينا نموذج آخر من نماذج الأنبياء حيث الفرج والرحمة. ولنبدأ بهذه القصة. تبدأ القصة وتبدأ السورة بعد ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص، أجمل القصص، أروع القصص، قصص القرآن وقصة يوسف عليه السلام، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أنت ما تعرف هذه القصص يا محمد، ما ألفتها من رأسك، أنت غافل عن كل هذا. جاءت هذه القصص بالوحي من الله رب العالمين، نحن نقص عليك أحسن القصص. تبدأ القصة برؤيا، بمنام. يوسف عليه السلام نايم يحلم حلم، يرى رؤيا، فيأتي يقص على أبيه هذه الرؤيا. يوسف عليه السلام قبل أن ندخل في القصة له أخ شقيق من أبيه وأمه هو بنيامين، وله 10 أخوة آخرين، 6 من أم أخرى و4 من جواري، فإذا مجموع إخوانه 11، من بينهم واحد فقط هو الأخ الشقيق بنيامين، وأمه طبعا موجودة وأبوه موجود يعقوب النبي الكريم عليه السلام. يوسف عليه السلام له فريد، وضع فريد بين كل الأنبياء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من الكريم؟ فذكر عدة معاني، فمن بينها قال: الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وليس هذا لأحد إلا ليوسف عليه السلام. فهذه مكانة يوسف عليه السلام. تبدأ القصة بهذه الرؤيا. ماذا رأى يوسف عليه السلام؟ رأى في المنام 11 كوكبا ومعهم الشمس والقمر، جاءوا يطيرون حتى وصلوا أمامه فسجدوا، سجدت الكواكب وسجدت الشمس وسجد القمر أمام يوسف عليه السلام. يقول يوسف عليه السلام لأبيه، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب عليه السلام ما عرف ما هو تفسيرها، لكن عرف أن يوسف له مكانة عظيمة جدا، تسجد له الكواكب والشمس والقمر، وهو يعرف أن إخوة يوسف يحسدون يوسف لجماله ولمحبة أبيه له، فخاف أن يزيد حسدهم لو سمعوا بهذا الخبر وبهذا الحلم وهذه الرؤية. فكان رده قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أنا خايف منهم الآن لو سمعوا هذه القصة سيزيد. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول الله عز وجل ليوسف وكذلك يجتبيك ربك، اختاره الله عز وجل من بينهم كلهم، اختاره رسولا كريما، وكذلك يجتبيك ربك وأعطاه المواهب ويعلمك من تأويل الأحاديث القدرة على تفسير الأحلام، ويتم نعمته عليك، أعطاك النعم وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل أجدادك إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. معجزات وقصة عجيبة، قصة يوسف مع إخوته في لقائنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله.